أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض أعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة فذروها تأكل أخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لثمود أعجبين من أمر الله مَّثُوبًا